قال: ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما: يلحدون في أسمائه يشركون. يلحدون في أسمائه يشركون، وسيأتي عن غيره معاني أخرى للإلحاد. من السلف من قال يلحدون يكذبون، وقيل معاني أخرى، وهذا التفسير ليس متناقضا، تفسيرات السلف هذه ليست متناقضة، إذا عرفنا أن الإلحاد ليس نوعا واحدا وإنما هو أنواع، فتفاسير السلف وما قيل في معنى الإلحاد كله صحيح وكله حق. فالذي قال يشركون قوله حق، والذي قال يكذبون قوله حق، والذي قال أيضا معاني أخرى هي أيضا حق، لأن الإلحاد أنواع ليس نوعا واحدا. فقول ابن عباس رضي الله عنهما يلحدون يشركون هذا من الإلحاد في أسماء الله، مثل ما صنع أهل الشرك بتسمية الآلهة الباطلة بأسماء الله، أشركوا آلهتهم مع الله واشتقوا لها من أسماء الله، فهذا إلحاد، هذا إلحاد، اشتقوا اللات من الإله وعزى من العزيز، هذا إلحاد وهو شرك، هو في المصدر عن مجاهد عن قتادة، في المصدر عن قتادة نعم. قال وعنه: سموا اللات من الإله سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. سموا اللات من الإله والعزى من العزيز، هذا هو الشرك، يشركون أي يسمون آلهتهم بأسماء الله، يشتقون لآلهتهم من أسماء الله جل وعلا، فهذا من الإلحاد. سموا اللات من الإله وعزى من العزيز ومنات من المنان، هذا كله من الإلحاد في أسماء الله. وعن الأعمش: يدخلون فيها ما ليس منها. وعن الأعمش: يدخلون فيها ما ليس منها، هذا أيضا من الإلحاد في أسماء الله، أن يدخل في أسمائه ما ليس من أسمائه. وعرفنا قاعدة الباب أن أسماء الله توقيفية، ومعنى توقيفية أي لا يتجاوز فيها القرآن والحديث، يتوقف في إثباتها على الكتاب والسنة. فمن سمى الله جل وعلا باسم لم يرد في كتابه ولا سنة نبيه عليه الصلاة والسلام فقد ألحد في أسماء الله، ونوع إلحاده فيها أنه أدخل فيها ما ليس منها، أدخل فيها ما ليس منها، أي ما لم يثبت بالوحي كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. قال: فيه مسائل: الأولى إثبات الأسماء. أورد يكذبون، نعم، جاء عن بعض السلف في أيضا معناها، قال يلحدون أي يكذبون، يلحدون في أسماء يكذبون، وهذا يدل على أن التعطيل من الإلحاد، سواء عطل الاسم أو عطلت الصفة التي دل عليها الاسم، هذا كله من الإلحاد. والإلحاد وصف جامع لهذه الطرق، وهي طرق متفرقة لكن يجمعها وصف الإلحاد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.